أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة. فمن الأخبار التي استدل بها في المقام قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا البص مولانا أطلبه إلى أمكه. كان الكلام في الشبهة المحصورة والتي تكون كل أطرافها داخلة في محل الابتلاء. قلنا بأنه ذهب جملة من الفقهاء إلى الحل في هذه الصورة أيضا، ونقلنا فيما سبق عبارة صاحب الشرائع ثم بيان صاحب المسالك في المسألة. ثم قال الشيخ قدس سره الشريف بأن القاعدة تقتضي حكومة الاحتياط أو قاعدة الاحتياط على هذه الأخبار التي قد تكون هي المستند للحل ولأصالة الإباحة. ثم بين الشيخ مطالب ترتبط بهذا البحث وبيناها بالأمس. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحقق ذلك النص الذي ادعاه صاحب المسالك. صاحب المسالك رحمة الله تعالى عليه قال: ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك. إذن استند إلى النص للخروج عن قاعدة الاحتياط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يرى بأنه ما هو مراد صاحب المسالك عندما قال للنص على ذلك، ما هو المراد من ذلك النص؟ يقول تارة أن مقصود صاحب المسالك من النص في المقام هذه الأخبار التي من هذا القبيل، من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه، أو من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. طارة أن المستند لجواز الحل في هذه الصورة هذه الروايات وأمثال هذه الروايات. يقول الشيخ بأنه إذا كان المستند هذه الروايات وأمثال هذه الروايات فنحن لا بد إما أن نلتزم بكذا وإما أن نلتزم بكذا. إذا كان المستند بالحل في هذه الصورة هذه الروايات في عندما قال صاحب المسالك للنص، إذا كان مراده من النص هذه الرواية وأمثال هذه الرواية فلا بد أن نلتزم بأحد أمرين، إما هذا وإما ذا. إما أن نلتزم بأن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط، يعني حكم العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة الداخل جميع أطرافها موئدا لابتلاء المكلف حكمها حكم الشبهة البدوية. في الشبهة البدوية ما لا تقتضي القاعدة؟ البراءة والإباحة. في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة والتي تكون أطرافها داخل في محل الابتلاء أيضا حكمها حكم ماذا؟ حكم الشبهة البدوية في جريان البراءة وفي جريان أصالة الإباحة والحلم. إما أن نلتزم بهذا وإما أن نلتزم بأن القاعدة وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، ولكن هذا المورد يا مورد يعني العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي جميع أطرافها داخلة في محل الابتلاء، أن هذا المورد خارج عن كلام الأصحاب وعنوان الأصحاب. عنوان الأصحاب ما هو؟ هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو القول بجواز أخذ الجائزة من الظالم. إذا قلنا أن القاعدة في الشبهة المحصورة هو وجوب الاجتناب، هذه الصورة لابد أن تكون خارجة عن كلام الأصحاب. وإذا قلنا أن القاعدة عدم وجوب الاجتناب فلابد أن نلتزم بأنه الحكم القاعدة في الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي والشبهة البدوية واحد وهو البراءة. فسيقائل أن يسأل الشيخ: شيخنا لماذا إذا كان المدرك هذه الروايات إما أن نلتزم بأن القاعدة في الشبهة المحصورة ما البراءة، وإما أن نلتزم بأن القاعدة وجوب الاجتناب ولكنه خارج عن عنوان الأصحاب، لماذا أنه لا بد إما هذا وإما ذاك؟ الجواب يبتني على مقدمة، وإن لم تأتي في كلام الشيخ، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما ردد قال الواجب إما هذا وإما ذاك إشارة إلى هذه النقطة. التفتوا جيدا، الرواية قالت كل شيء، هذا كل شيء الذي هو المغير، الغاية ماذا؟ حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، تلك الغاية. هذا كل شيء مراد من الشيء هنا فقط الشبهة البدوية، لو أعم من الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي، احتمالان لا ثالث لهما. إما أن نقول أن المراد من الشيء في قولنا كل شيء يعني ماذا؟ يعني الشبهة البدوية مع الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني كل شيء يعني أعم من أن يكون بالشبهة البدوية مشكوك على نحو الشبهة البدوية أو مشكوك وماذا؟ مقرون بالعلم الإجمالي. طب الغاية ماذا تكون؟ الغاية ماذا تكون؟ الغاية تكون حتى تعرف الحرام بعينه، يعني الغاية لابد العلم التفصيلي، الغاية لابد أن تكون إذا كان المغيى الشيء الأعم من المقرون بالعلم الإجمالي، فالغاية ما هي؟ حتى تعرف الحرام بعينه، يعني حتى تعلمه تفصيلا. طب إذا قلنا أن الغاية حتى تعلمه تفصيلا في مورد العلم الإجمالي في الشبهة في مورد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، يوجد علم تفصيلي لو علم إجمالي؟ ها؟ يوجد علم إجمالي، علم تفصيلي مو متحقق، إذن يكون مشمولا للغاية لو مشمولا للمغير؟ للمغير، إذن يكون كل شيء حل. وهذا معنى الشق الأول، وهو أنه إذا بنينا على أن الشيء يعني المغيّر الأعم من المقرون بالعلم الإجمالي فالغاية ماذا تكون؟ المعلوم بالعلم التفصيلي. إذن لابد أن نلتزم بأن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ماذا؟ البراءة كالشبهة البدوية. وهذا هو الشق الأول من الكلام. ما أدري واضح المطلب أم لا حتى لا نتجاوز. بلي تكتب. الشق الثالث، أن نقول أن كل شيء، هذا الشيء مراد منه ماذا؟ المشكوك بالشبهة البدوية بالشك البدوي، مو الأعم من المقرون بالعلم الإجمالي والمشكوك بالشك البدوي. هذه الشيء كل شيء مراد من الشيء يعني المشكوك بالشك البدوي. وبالغاية ماذا تكون؟ كل شيء حلال حتى تعلم. هذه التعلم يكون أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. إذن إذا وجد عندنا علم إجمالي في الشبهة المحصورة، هذا العلم الإجمالي يكون منجز كالعلم التفصيلي أو لا يكون منجز؟ لأن الغاية تحققت. بعد هل يمكن أن المغير أيضا يكون موجود؟ لا، بعد كل شيء حلال ما موجود. ماذا أصل؟ حتى تعلم الحرام، والمفروض حتى تعلم أعم من الإجمالي والتفصيلي. إذن إذا بنينا أن الشيء في كل شيء الأعم من المقرون بالعلم الإجمالي والشبهة البدوية، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ نلتزم بأنه لا يجب الاحتياط في العلم الإجمالي المقرون في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. لماذا لا نلتزم بوجوب الاحتياط؟ لأن الغاية هناك هو العلم التفصيلي، وهنا لا يوجد عندنا علم تفصيلي. وإذا قلنا كل شيء، هذا الشيء مختص بالشبهة البدوية، فالغاية ما هو؟ الأعم من الإجمالي ومن ماذا؟ ومن التفصيل. طب هنا يوجد عندنا علم إجمالي أو لا يوجد؟ فيكون داخلا في الغاية، فلا يوجد عندنا كل شيء حلال. فإذا إذا قلنا الشيء أعام، فالقاعدة عدم وجوب الاحتياط. وإذا قلنا الشيء مختص بالشبهة البدوية والشك البدوي، فتكون القاعدة ماذا؟ وجوب الاحتياط. مهشتي؟ طب الفقهاء ماذا يبنون؟ الآن هذا كل هاي المقدمة للإشكال على صاحب المسالك الذي قال للناس، هاي المقدمة الطويلة حتى يشكل أن صاحب المسالك لا يمكنه أن يلتزم، لا يمكنه أن يقول للناس. لماذا؟ لأنه إذا كان مراده من النص هذه الروايات فيوجد هذا الإشكال. نسأل صاحب المسالك، صاحب المسالك نسأله أن الفقهاء يقبلون أن القاعدة في العلم الإجمالي وجوب الاجتناب، لو أن القاعدة في العلم الإجمالي البراءة والإباحة ولا ثالث لهم. فإن قالوا أن القاعدة هي وجوب الاجتناب، إذن لا يمكن أن يكون هذا المورد داخلا في معقد كلامهم بجواز الأخذ. يمكن أن يكون أن يقولوا بأن القاعدة وجوب الاجتناب في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، ويكون هذه الصورة داخلة في معقد قول بالجواز، ولا يمكن أن يلتزموا بذلك، لأنهم يرون أن القاعدة في العلم الإجمالي ماذا؟ وجوب الاجتناب. إذا هذه الصورة ماذا؟ تكون خارجة عن معقد كلامهم، لو داخلة في معقد كلامهم خارجة، لأنهم يلتزمون أن القاعدة وجوب الاجتناب. وإن التزموا أن القاعدة عدم وجوب الاجتناب للشق الأول، فهنا يكون هذه الصورة ماذا؟ داخل في معقد كلامه. طب الآن نأتي إلى كلام صاحب المسالك. صاحب المسالك ماذا استفدنا بالأمس من كلامه؟ يتذكر الإخوة اللي قلت تأملوا في عبارة صاحب المسالك. صاحب المسالك جمع بين أن القوم يقولون بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، وبين أن هذه الصورة داخلة في معقد كلامهم، فلهذا أخرجها بالنص، ولا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. لأنه الفقهاء إن كانوا يقولون بوجوب الاجتناب فهذه خارجة عن معقد كلامهم، وإن لم يكونوا يقولوا بوجوب الاجتناب فهي ماذا؟ داخلة في معقد كلامهم. أما أن يقولوا بوجوب الاجتناب وتكون الصورة داخلة في معقد كلامهم هذا لا يجتمع. خب الذي استفدناه من كلام صاحب المسالك بالأمس ماذا كان؟ حيث قال بأنه، ارجعوا معي إلى كلام صاحب المسالك بالأمس، يقول قال في المسالك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في مأماله مظالم. يعني ماذا؟ يعني كلام الأصحاب يحرم ماذا؟ صورة العلم التفصيلي بحرمة الجائزة، أما صورة العلم الإجمالي لا يحرم، يعني يجوز بالمدلول الالتزامي لكلام الأصحاب. إذن هو يرى أن هذه الصورة داخلة ماذا؟ في معقد كلام الأصحاب، في عنوان كلام الأصحاب. كلام الأصحاب في ماذا؟ في أخذ الجائزة من الظالم. هذه إشارة إلى هذا المطلب. ثم قال: والعلم بوجود الحرام، عفوا وين صارت قال بلي كما هو مقتضى، ولا يكون حكمه، حكم هذا المورد، حكم المال المختلط بالحرام في وجوب الاجتناب، في وجوب اجتناب الجميع. لماذا؟ للنص. يعني ان المورد القاعدة ما لا تقتضي فيه وجوب الاجتناب، وإلا لو لم تكن القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب فلما احتجنا إلى إخراجه بالنص. هنا الشيخ الأنصاري يقول له: أنت ماذا ترى؟ أن الفقهاء يقولون أن القاعدة وجوب الاجتناب لو أن القاعدة عدم وجوب الاجتناب، فإن كانت القاعدة وجوب الاجتناب فكيف تقول أن هذه الصورة داخلة في معقد كلامه بل تكون خارج عن معقد كلامه؟ وإن كانت القاعدة عدم وجوب الاجتناب فلا نحتاج إلى النص لأن القاعدة عدم وجوب الاجتناب. فلا يمكنك أن تجمع في الكلام بين أن القاعدة وجوب الاجتناب وماذا؟ وأن هذه الصورة داخلة في معقد كلامي. واضح الإشكال على صاحب المسالك؟ هذا الإشكال الذي في الحواشي كل ذهب مذهبا في بيان هذه، في أنه لماذا على طرف النقيض، في على طرف النقيض من كلام صاحب المسالك. فالإشكال بنحو بشكل مختصر وهو أنه يا صاحب المسالك، إن كان مرادك من النص هذه الرواية فهذه الروايات على طرف النقيض مما ادعيته، لأن هذه الروايات، لأن الفقهاء إما قائلون بوجوب الاجتناب فهذا المورد خارج عن معقد كلامهم، وإما قائلون بعدم وجوب الاجتناب فلا نحتاج إلى النص لأن القاعدة لا تقتضي الاجتناب حتى نحتاج إلى النص. هسه تعالوا إلى الإشكال. قال فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها هذه الأخبار للحكومة على القاعدة. فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وبينا أن هذا الشيء فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن كل شيء يعني الأعم من الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي، فيكون حتى تعرف يعني تعرف وتعلم بالعلم التفصيلي، أن هذا الشيء مختص بالشبهة البدوية فهذا حتى تعرف يكون أعم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. حتى بعد هذا بحث موكول الى علم الاصول فقط، الان احنا ذكرنا الاحتمالين، حتى ترجيح احد الاحتمالين على الاخر بعد هذا موكول الى علم الاصول، انه هذا بعينه اشارة لعله الى كذا او ليس اشارة الى كذا، فقط انه نريد انه نبين انه لماذا الشيخ يقول هذا الكلام. شوفوا التفتوا، قال: وقوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. ولا يخفى، يقول الشيخ، أن المستند في المسألة يعني في جواز الحل في صورة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا، لو كان المستند مثل هذا يعني هذه الأخبار، لكان الواجب لماذا لقائل أن يقول لماذا لكان الواجب؟ هذا لكان الواجب منشأه أن هذا الشيء على الاحتمال الأول لكان الواجب الشق الأول، على الاحتمال الثاني لكان الواجب ماذا؟ الشق الثاني. قال لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط مطلقا، هذه مطلقا يعني سواء كان داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء، يعني كل الصور التي سبقت من الشبهة المحصورة، تذكرون أن الشبهة المحصورة كان لها صور متعددة، كل الصور ماذا؟ حتى الداخل في محل الابتلاء لا يجب فيها الاحتياط. يقول الشيخ لو كان مستندها هذه الرواية إما لابد أن نلتزم بهذا، يعني أن القاعدة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة مطلقة، كما عليه شرذمة من متأخر المتأخرين من الأصوليين، إما الواجب أن نلتزم بهذا، وإما أن الواجب أن نلتزم ماذا؟ أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، ولا يمكن أن نلتزم هم المورد هم أن الفقهاء قائلون بوجوب الاجتناب وهم أن المورد داخل ماذا؟ في عنوان الأصحاب، ولا يمكن أن نجمع بين أن القاعدة وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وبين أن هذا المورد داخل في عنوان الأصحاب. إما أن نلتزم أن القاعدة عدم وجوب الاجتناب فلا نحتاج إلى النص، وإما أن نلتزم أن القاعدة وجوب الاجتناب فلا بد أن يكون المورد خارجا عن عنوان الأصحاب، فلا يمكن الجمع بين أن يكون تكون القاعدة وجوب الاجتناب وأن يكون المورد داخلا في عنوان الأصحاب. واضح هذا المطلب؟ قال وإما هذا أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة هذا المورد خارج عن عنوان الأصحاب وعلى أي تقدير، يعني سواء بنينا على التقدير الأول وهو أن القاعدة عدم وجوب الاحتياط، وسواء بنينا على التقدير الثاني وهو أن المورد خارج عن عنوان الأصحاب، فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك. اتضح لماذا أنه على طرف النقيض؟ لأنه يا صاحب المسالك أنت إما تقول أن الأصحاب يقولون في هذا المورد وجوب الاجتناب، فإذا بعد لا يمكن أن تلتزم أن المورد داخل في عنوان الأصحاب، لابد أن تلتزم بأنه خارج عن عنوان الأصحاب. بلى، إما أن الفقهاء يلتزمون بأنه في هذا المورد القاعدة وجوب الاجتناب فلا معنى بأن تلتزم أنه داخل في عنوان الأصحاب، وقد التزم أنه داخل في عنوان الأصحاب، وإما أن تقول أن الفقهاء يقولون بعدم وجوب الاجتناب فلا نحتاج إلى النص لأن القاعدة عدم وجوب الاجتناب. فالجمع بين أن القاعدة في المورد وجوب الاجتناب وبين أن المورد داخل في عنوان الأصحاب لا يمكن الجمع بينهما، وهذا معنى أنه على طرف النقيض على كل تقدير. قال وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك. هذا إذا كان النص الذي ورد في كلام صاحب المسالك ما هو؟ هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. بس القائل أن يقول لا، لعله أن النص الذي ورد في كلام صاحب المسالك مو هذه الروايات وإنما هذه الرواية، ومنها صحيحة أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان، يعني يقوم ببعض أعمال السلطان والمراد منه هو السلطان الجاهل كما هو واضح، ليس له مكسب إلا من أعمالهم، يعني أنا أعلم أن ما له لا يكون إلا من هذه الأعمال التي يعملها للسلطان الجائر، يعني بعبارة أوضح هذا الثمن العوض الذي يأخذه إنما يؤخذ من أموال السلطان، وحيث أن أموال السلطان يعلم بوجود الحرمة فهنا يريد أن يسأل السائل. يقول: وأنا أعلم ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به، واقعا في الطريق عندما أسافر إلى بلد أمر بهذا الإنسان الذي يعمل من السلطان، وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، هذه هم يعطيني، هم ينطيني أكل هم ينطيني فلوس، بالدراهم والكسوة، وقد ضاق قدري، لأنه أنا أعلم أن أمواله ممن من هذا المكسب، ولا مكسب له غير هذا، لا أعمال له غير هذا، وقد ضاق صدري عن ذلك. فقال لي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال لي: كل وخذ منها فلك المهنأ وعليه الوزر. قد يقال أن اللفظ الذي ادعاه صاحب المسالك ماذا؟ هذه الرواية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أيضا أن يحاكم هذه الرواية، واقعا يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا للحل في مورد الكلام. تحفظوا الآن مورد الكلام، العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة جميع الأطراف لا داخل في محل الابتلاء. هل يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على الحل في مورد الكلام أو لا يمكن أن تكون دليلا على الحل والإباحة في مورد الكلام وفي المورد الذي هو مكفوف عنه؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والاستدلال بهذا الخبر على المدعى لا يخلو عن نظر. لماذا؟ يقول الشيخ: أنه أنتم من أي شيء تريدون أن تستشهدوا على الحل في محل الكلام؟ التفتوا جيدا، هذه الحلية تريدون تقولون أنه هذه الرواية تدل على الحل في محل الكلام، كيف؟ لكم طريقان لا ثالث لكم، إما أن تقولوا أن هذا الذي أكله وأخذه هذا الآخذ من ذلك الإنسان الذي يعمل للسلطان، من ذلك العامل، إما أن هذا الذي أكله وأخذه حلال لأن مال العامل حلال، هذا طريق، وإما أن تقول أن هذا المال الذي أخذه الآخذ وأكله حلال عليه ولكن لا علاقة لنا أنه حرام على العامل أو حلال على العامل، بغض النظر عن حليته وحرمته للعامل، واضح المطلب؟ إما أن هذا المال للآخر والآكل حلال لأن مال العامل حلال، وإما لأن هذا المال حلال للآخر، حس سواء كان العامل هذا المال حلالا عليه أو كان ماذا؟ حراما عليه. أما الشق الأول وهو أنه هذا المال أكله وأخذه حلال للآخر لأن المال حلال لمن؟ لنفس العامل. طب لماذا حلال عليه؟ محل الشاهد، لماذا حلال عليه؟ مع أنه يعلم ماذا؟ مع أنه يعلم أن في أموال السلطان مالا محرما. يقول بالإطلاق، يعني هذا المال الذي أخذه العامل من السلطان سواء كان عوضا سواء كان جائزة، بالإطلاق سواء كان يعلم بوجود حرام في ماله إجمالا أو لا يعلم فهو حلال مطلقا، يكون محل الشاهد الكلام أو لا يكون محل الشاهد الكلام؟ نعم يكون محل الشاهد الكلام، لأنه نحن بنثبت الحلية للعامل، والحلية بالإطلاق تثبت، تثبت سواء كان في مقابل العمل أو كان مجانا، سواء كان في مال السلطان يوجد حرام أو لا يوجد حرام. الرواية تقول حلال، ولكنه هذا خلاف ظهور الرواية، هذا الاحتمال. لماذا؟ لأنه إذا كان المال حلالا للعامل لعب الإمام سلام الله عليه لماذا يقول عليه الوزن؟ فإذا تبين أن المال ماذا؟ حرام على العامل، وإذا له حلية فهو له حلية ماذا؟ للآخذ مو للعامل. إذا هذا الاحتمال ساقط، هذا الاحتمال الأول ساقط، لأنه هذا الاحتمال الأول حليته للآخذ مبتني على ماذا؟ على حلية المال للعامل. نعم إذا ثبتت الحلية للعامل يكون دليلا على الحلية في المورد وفي محل الكلام، إلا أنه خلاف ظهور الرواية، لأن الرواية تقول فلك المهنأ وعليه ماذا؟ وعليه الوزر، وهذا معناه ماذا؟ أن المال على العامل حرام وليس بحلال. واضح هذا المطلب؟ فلهذا قال لا يخلو عن نظر. العبارة أهواي مبهمة ومعقدة أيضا. لماذا لا يخلو عن نظر؟ قال لأن الاستشهاد، أنتم تريدون أن تستشهدوا بهذا الخبر لإثبات الحلية في مورد كلامنا، لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل، يعني أساسا مال هذا العامل حلال، فيجوز للآخر أن يأكل وأن يأخذ، إذا كان من هذا فهذا خلاف ظهور الرواية. فإن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل، هذا العامل المجيز للسائل، يعني أعطى الجائزة للسائل، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية جواب على الاحتمال الأول، ومن غير هذه الرواية من الروايات هو حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم للسلطان، لأنه حلال. حتى نقول بأنه حيث أنه حلال إذن يحل ماذا؟ للآخذ أن يأكل وأن يأخذ الجائز بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان ماذا؟ من المكاسب المحرمة، كما تقدم بحثه فيما سبق أنه من أموال الظلمة، وإذا كان ظالم فالعمل له يكون ماذا؟ داخل في المكاسب المحرمة. وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، هذه وقع كلام بين المحققين أن إن كان عدله أي، هذه شرطية بعد، إن كان من حيث، وتحتاج ماذا؟ وإن كان أخرى تحتاج إلى العدل، هاي معادلة الشرطية وين؟ مرزا فتاح الشهيدي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته الدقيقة يقول العدل فالحكم، هذه فالحكم لا مو جواب، هذه إن كان وإن كان، أخر مو قال إن كان من حيث هذا، لابد يقول ماذا؟ هذا الجواب، لابد تحتاج هذه الشرطية عدل وإن كان من حيث هذا، لأنه إذا كان احتمال واحد طب لا نحتاج إلى أن يبينها بنحو شرطية، واحتمال واحد ويجاوب عنه، هذا معناه أنه احتمالين. الاحتمال الأول هذا، وعدل هذه الشرطية إيه؟ في ظاهر الكلام مو لا يوجد عدلها. ومن هنا ذكر السيد الطباطبائي صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب أن هذه الشرطية لا عدل لها، لأنها شرطية لتحقيق الموضوع كما درست في علم الأصول، فلهذا لا نحتاج المحقق للموضوع، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى عدلنا، إلا أنه يرجع ويقوي احتمال من؟ احتمال التبريزي، مرزا فتاح الشهيدي التبريزي في حاشيته يقول لا عدلها فالحكم، هذا هو العدل الثاني. شوفوا جد فقط هذولا مشتغلين على كلمات الشيخ فضلا عن روايات أهل البيت، كلمات الشيخ هكذا بيشتغلين عليها هذول. الحكم. هذا احتمال الثاني. الاحتمال الثاني ذاك الذي أشرت إليه في أول الكلام، وهو أن الحلية ماذا؟ للآخذ وللآخذ. حس سواء كان العامل هذا المال حراما عليه أو لم يكن حراما عليه، أنا مو مسؤول عن ذلك. إذا كان واقعا هذا المال مال الغير فحرام عليه، أنا مو مسؤول. وإذا كان هذا المال ماله ماذا؟ فهو كما هو حلال لي حلال ماذا؟ للعامل. فإذا نريد أن نستشهد بهذه الرواية من جهة الحلية على الآخذ أعم من أن يكون حلالا على العامل أو لا. في الاحتمال الأول كنا كيف نستشهد؟ من جهة الحلية على العامل أيضا نقول هذا حلال للآخذ لأنه ماذا؟ لأنه حلال على العامل. هنا لا نقول لأنه حلال على العامل، نقول أعم من أن يكون حلالا على العامل أو يكون حراما قال عليه. في هذا الاحتمال الثاني الذي هو عدل الشرطية يوجد احتمال عبارة قلت لكم دقيقة ومعقدة أيضا. في هذا الاحتمال الثاني الذي هو عدل الشرطية الأولى يوجد ماذا؟ يوجد احتمالات. شوف الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذه المكاتب كما ذكر بعض أساتذتنا المحققين أنه هذا الكتاب والرسائل إنما كتبهما لتربية مثل مرز الشيرازي الكبير. فسام هذولاك كانوا يشتغلون على هذا الكتاب وصار مثل مرز الشيرازي الكبير ومثل صاحب الكفاية. قال فالحكم، هذا عدل ماذا؟ عدل إن كان. فالحكم، التفتوا جيدا، فالحكم بالحل يعني إن كان من باب كذا فجوابه كذا، وأما إن كان من باب هذا يعني أنت تريد أن تستشهد بهذه الرواية على الحل في المورد. لماذا؟ لأنه حلال أن يأكل هذا الآخذ وأن يأكل هذه الجائزة من هذا العامل، حتى سواء كان حرام على العامل أو كان ماذا؟ حلال على العامل. يقول يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الآكل والآخذ يحتمل، صحيح أن هذا العامل لا مكتب له إلا الحرام وهو العمل للسلطان، ولكنه يحتمل أنه لعله اشترى هذا الآكل ماذا؟ في الذمة، مو من هذا المال الحرام راح اشترى، وإنما اشترى هذا الآكل بماذا؟ في ذمته. وإذا صار في ذمته بعد لم يدفع في مقابل هذا الحرام حتى يكون هذا في مقابل هذا الحرام، إما هذا وإما أنه هذا المال من المال الذي اقتربه وهو مال حلال. حليته للآخذ لا من باب أنه ذات حلال، مال العامل حلال، بل من باب أن الآخذ يحتمل أن هذا المال مال حلال. كيف حلال؟ لأنه اقتراه من شخص. ممكن هذا لو ممكن؟ نعم ممكن، ويحتمل أنه لم يقتراه. إذن هنا شبهة بدوية بعد أكو شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي ما فيها. اسمحونا مولانا، اسمحونا خلي أكمل، إذا بقي إشكال تبين. هذا هو الاحتمال الأول، وبناء على هذا الاحتمال بعد يسقط الاستدلال بالرواية. هذا في قبله لشيء آخر. لماذا؟ لماذا؟ خذ لعله هو مال حرام أنا لا أعلم به. إذا كان مكتب فيكون مال حلال. بني أنا لا أعلم به، لعله حرام أنا ما عندي علم. أنا لا علم، يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بناء على هذا الاحتمال، يريد أن يقول إن كان حلالا حلال وإن كان حراما فعليه الوزر. أنت مو مسؤول. هذا لا يبين أن الذي أعطاني من الحرام لعله من الحلال، بس الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له هكذا، يا فلان إذا كان حرام فعليه الوزر، أنت مو مسؤول عن ذلك، وإن كان حلالا فتأكله وهو عليه حلال أيضا. إن قلت أنه في الرواية أنا أعلم لا مكسب له إلا من هذه الأموال، وهذا لا ينافي أنه بحسب العمل لا مكسب له، بحسب القرض أيضا لا يوجد عنده مال حلال، لا ينافي ذلك. السائل يقول أنا أعلم بحسب العمل هذا ماذا؟ كل ماله حرام. أما أنه لا يوجد عنده أي مال حلال من غير الكسب، هذا من أين تنفي؟ إثبات شيء ولا ينفي ما عدا، لعله له مال حلال من ماذا؟ من القرض، من الإرث، من أي شيء آخر. الرواية تقول وأنا أعلم أنه لا مكسب له إلا من أعمالهم، من حيث العمل لا مكسب له، أما أنه لا مال حلال له على الإطلاق الرواية لا تشير إلى هذا المطلب. فإذا من خارج الرواية، من لا تستخدم الرواية مولانا، ليش خارج الرواية؟ أنا قلت يا مولانا الإمام سلام الله عليه إحنا نسأل هذا السائل، مريد نستدل، التفتوا للنقطة، أنا أقول التفتوا حتى نفتر الأسئلة. شوفوا مولانا، أنت اللي تريد أن تستشهد بهالرواية على الحلية في المريد، تريد أن تستشهد على الحلية على العامل والآخر معا، لا على الحلية فقط على الآخر، لا شق ثالث، أكو شق ثالث؟ الآن إن استشهدت للعامل والآخر وكان الاحتمال الأول وانتهينا، إن أردت أن تستشهد على ماذا؟ على الآخر فقط بغض النظر عن حلية المال للعامل وعدم حليته، هنا في هذا الاحتمال الثاني يوجد ماذا؟ فرضان. الفرض الأول أنه هذا حلال للآخر لاحتمال، يعني يحتمل الآخر ماذا؟ أنه لعله هذا من ماله الحلال. إن قلت أن الرواية تقول لا مكسب له غير هذا، نقول هذا لا ينافي، السائل يقول أنا أعلم أنه بحسب الكسب لا يوجد له غير هذا. من أين؟ أنا أقول لا مكسب له، مكسب غير أنه لا مال حلال له. لو كان يقول وأنا أعلم أنه لا مال حلال له، بل هذا الكلام يأتي. شوفوا الرواية مولانا، قال وأنا أمر به، ثم الرواية إلى هكذا، قال من غير أعيان، بل لا، هذه الرواية اسمحوا لي، ليس له مكسب، مو ليس له ماله، ليس له مكسب، لابد تدقق بالرواية، ليس له مكسب. ولكن أنت جنابك الآن ما عندك عمل، العمل الفلوس اللي تحصل عليها لا طريقة للحصول والكسب إلا من دائرة ودائرة للظالم، لكن هذا ينافي أنه هذا اللي أنت مشتريه لعله مقترض ومشتري مجهر عندك ذاك اليوم، هذا ينافي هذا الاحتمال؟ لا ينافي. فإذا عندما يجوز للآخذ أن يأخذ من أي باب؟ لعله من باب أنه احتمل الشبهة البدوية، هذا وارد هذا الاحتمال، لو مو وارد نعم وارد هذا الاحتمال كاحتمال لا دافع له. بناء على هذا الاحتمال بعد شنو؟ شبهة بدوية تكون خارجة عن معنى الكلام، لا يمكن الاستشهاد بها، لأن الحلية بناء على هذا الاحتمال مبتنية على ماذا؟ على أصالة اليد. هذا الإنسان العامل بناء على أصالة اليد وأنها إمارة ملكية وأصالة الصحة، تقول هذا المال ماله وحلال له ويجوز له أن يتصرف، هسا إما بأن يجعل منه طعام وإما بأن يعطيني جائزة. إذن بناء على هذا الفرض من الاحتمال الثاني لا ندعي أن الرواية ظاهرة، ندعي احتمال هذا موجود في الرواية، لا يتبادر إلى الذهن، نحن نريد أن نقول ظهور الرواية في هذا حتى تشكلون، نقول هذا الاحتمال موجود في الرواية لو مو موجود، نعم موجود هذا الاحتمال في الرواية. هسه التفتوا، يقول فالحكم بالحيل، هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني، ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي، منو يعطي؟ العامل. ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي أي العامل من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة. إذا قلنا بالحلية هنا للآخذ، لا نقول سواء بشرط أن يكون على العامل حلالا، لا أعم من أن يكون على العامل حلالا أو حراما. خب لماذا يكون حلالا على الآخر؟ تقول لوجود هذا الاحتمال، وهو أنه يحتمل هذا الآخر أنه مما اقتربه مما اشتراه في الذمة ونحو ذلك. هذا احتمال. احتمال آخر أكو في محل الكلام، وهو ماذا؟ وهو أنه أعلم هذا المال الذي أعطاني العامل واشترى منه الأكل وأكلت منه، هذا من مال من؟ من مال السلطان. ومال السلطان ماذا؟ يوجد فيه علم إجمالي، يعني محل الكلام، ويجوز الأكل، يكون دليلا على محل الكلام. هذا الاحتمال الفرض الثاني في الاحتمال الثاني، يكون خير شاهد على ماذا؟ على الحل في موعد الكلام. يعني لماذا يجوز لي أن آكل؟ لماذا يجوز لي أن آكل؟ لأنه مال السلطان، ومال السلطان وإن كانت فيه شبهة محصورة، شبهة محصورة مقرونة بالعلم الإجمالي، علم إجمالي في الشبهة المحصورة جميع أطرافها داخلة في محل الابتلاء، ومع ذلك يجوز لماذا أن آكل منها وأن آخذ الجائزة؟ هذا دليل على محل الكلام أو ليس دليل على محل الكلام؟ نعم، إن قلت العفو إذا كان حلالا على هذا، خب لماذا يكون حراما على العامل؟ التفتوا جيدا. خب إذا صار حلالا على الآخر، ولماذا يكون حراما على العامل؟ فمن يكون حلالا أيضا على العامل؟ نقول لا، باعتبار أنه عمل العامل لا احترام له في الشرع من المكاسب المحرمة، فإنما يحرم على العامل ولا يحرم ماذا؟ على الآخر. إذن بناء على الفرض الثاني في الاحتمال الثاني يتم الاستشهاد ماذا؟ بهذه الرواية. وبناء على الاحتمال الأول أيضا كان يتم الاستشهاد، ولكنه قلنا خلاف ظهور الرواية، ولكن هذا مو خلاف ظهور الرواية، هذا الفرض الثاني من الشق الثاني من الاحتمال الثاني. قال شوفوا، إذن هذا الذي ذكره فالحكم هذا هو الشق الأول من الاحتمال الثاني. قال وإما، هذه وإما من حيث، هذه عدل ليس إلا من حيث، مقال فالحكم بالحل ليس إلا من حيث، وإما من حيث، هاي وإما من حيث عدل ماذا؟ عدل ليس إلا من حيث، مو عدل تلك الأولى إن كان، وهذه عدلها. خلط عجيب في الحواشي، إن شاء الله بعد أن تراجعون تجدون بأنه الحواشي هنا شنو نسوي. وإما من حيث ماذا؟ وإما من حيث أن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه، يعني يكون حلالا، لماذا يكون حلالا؟ لكونه من مال السلطان. أن ما يقع بيد السائل حلال لمن وجده، إذن فيتم الاستشهاد بهذه الرواية. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن أولا يوجد في أصل الرواية احتمالان، الاحتمال الأول أن ندعي أن الحلي للآخر لأنه حلال على العامل، وقلنا هذا الاحتمال ساقط لأنه خلاف ظهور الرواية. الاحتمال الثاني أنه حلال للآخر بغض النظر عن أن يكون حلالا للعامل أو لا يكون، وقلنا في هذا الاحتمال يوجد فرضان أنه أو شقان. نقول أنه حلال للآخر لأنه يحتمل أنه مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، أو لأنه مال السلطان ويجوز أن يأخذه. وبناء على هذا الاحتمال الثاني في الاحتمال الثاني يتم الاستشهاد بهذه رواية. فلهذا قال فيتم الاستشهاد. يرجع الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكن فيه، لكن فيه أي في هذا الاحتمال الثاني من الاحتمال الثاني، يعني في قولنا أنه يتم به الاستشهاد، يقول هذا لا يمكن قبوله فيه، مو في الاحتمال الثاني الأصل، وإنما في هذا الذي يقول فيتم الاستشهاد. لماذا لا يمكن قبوله؟ لكن فيه يوجد إشكالا. الإشكال الأول أن الاحتمال الأول لا مسقط له. حتى إحنا هذا الاحتمال الأول مو مرادنا الاحتمال الأول في الأصل، وإنما خلينا نعبر عنه بالشق الأول. الشق الأول من الاحتمال الثاني، واضح حتى ليس الخلط. أن الاحتمال الأول يعني الشق الأول من الاحتمال الثاني هذا مسقط للاستدلال به بالشق الثاني. لماذا؟ لأنه إذا جاء الاحتمال ماذا؟ بطل الاستدلال. الرواية صحيح مو ظاهرة في الشق الأول، ولكن تحتمل الشق الأول أو لا تحتمل. خب إذا كانت تحتمل الشق الأول فلا مجال أساسا يكون خارج عن محل الكلام، لأنه الاستدلال بالإباحة يكون بأصالة اليد. هذا هو الإشكال الأول على الرواية. قال لكن فيه، هذا لكن فيه جوابه يأتي بعد ذلك مع هذا الإشكال الأول على الشق الثاني. مع أن الاحتمال الأول يعني الشق الأول من الاحتمال الثاني مسقط للاستدلال. لماذا مسقط للاستدلال؟ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بناء على الاحتمال الأول هذه الرواية هل يمكن أن تتم استشهادا للمقام؟ بناء على الشق الأول من الاحتمال الثاني هل يمكن أن تكون هذه شاهدا على محل الكلام؟ ومع وجود هذا الاحتمال فلا يمكن أن تكون هذه الرواية شاهدا على محل الكلام. قال مسقط للاستدلال على ماذا؟ على حل المشتبه المحصور. هذا المشتبه المحصور الذي تقضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه. لماذا أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال بها في هذا المورد؟ لأن الاعتماد في هذا الفرض يعني الفرض الأول من الاحتمال الثاني الشق الأول من الاحتمال الثاني، لأن الاعتماد حينئذ على اليد، لأنه هذا يحتمل أنه هذا ماذا؟ اقترضه. وحليته من أين ناشئة؟ ناشئة من أن اليد عمارة الملكية وجواز التصرف، مو أن الإباحة ناشئة من أنه لا يجب الاحتياط في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. قال لأن الاعتماد حينئذ على اليد، فما لو فرض مثله في غير القلم؟ أنت لو احتملت أن هذا المال الذي دخلت إلى بيت الأخ الفلاني وأكلت، أنت تحتمل أنه من المال الحرام وتحتمل أنه مو من المال الحرام، ماذا تجد؟ أصالة اليد. كما لو فرض مثله في مال الظلمة في مثله في غير الظلمة. هذا قال مع أن فيه، هذا الإشكال الأول أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال، هذا هو الإشكال الثاني ويأتي. والحمد لله رب العالمين.